الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى، عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث فيه من العلم الشيء الكثير، وهو مناسب لما عقده المؤلف رحمه الله من الترجمة بقوله كتاب العلم. وقد كان هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر، وقد التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فسألهم عن اليوم الذي هم فيه، وسألهم عن الشهر الذي هم فيه، وكل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بقصد أن يبين لهم ما يترتب عليه أو ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه به، لأن معرفة يوم النحر كانت معلومة لهم، ومعرفة الشهر الحرام معلومة لهم، وكذلك كما ورد في بعض الأحاديث معرفة البلد الحرام، هذه كلها معلومة لهم. ولذلك عندما سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيقنوا أن وراء هذا السؤال أمرا يجب أن يعلم، فلذلك سكتوا، لأنهم ما كانوا يتقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كلهم آذان صاغية وكلهم مستعدون لاستقبال ما يعلمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد أن بين لهم سألهم عن اسم اليوم وعن اسم الشهر سكتوا، لأنهم يعلمونها والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمها. فإذا لا بد أن يكون وراء هذا السؤال أمر عظيم يريد أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان من عادة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن أدبهم معه، فإنهم ما كانوا يسارعون للحديث عما لا يعلمون رغبة في أن يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتعليمهم ولهدايتهم، فلذلك كانوا ينصرفون إليه بكل جوارحهم رغبة في استفادة علم أو حكمة يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الأمور ربطها بما جاء بعدها، ما جاء بعدها من حرمة الدماء والأموال والأعراض، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا أبلغ شيء في بيان هذه الحرمة وبيان حق المسلم لعصمة دمه وعصمة ماله وعصمة عرضه. قد جاء في الحديث الذي مر معنا فيما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فدم الإنسان المسلم معصوم بإسلامه وماله وعرضه. ولذلك شرعت أحكام في دين الله في هذه الشريعة المطهرة لصيانة حق المسلم. وهذه الأمور الثلاثة التي وردت في الحديث من مقاصد الشريعة، يعني من الأمور العظيمة التي سعت الشريعة بأحكامها لتحقيقها وتثبيتها والتأكيد عليها. وليست هذه هي كل مقاصد الشريعة، بل هناك مقاصد أخرى، ولكن ربما كانت المقاصد الأخرى متعلقة بحق الله تبارك وتعالى، وأما هذه فإنها متعلقة بحقوق العباد. وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لهم هذه الحرمة وأن يبين لهم عظم حق المسلم، تأسيسا على ما عرفوه من عصمة دمه وماله وعرضه. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وهذا ربما كان معلوما لهم، ولكن أراد أن يزيده تأكيدا، قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوم النحر أحد الأيام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابها، الأيام اليوم العاشر من أيام شهر ذي الحجة، هذه الأيام المعدودات التي أمر الله عباده بذكره وطاعته فيها. ثم أيضا شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، والتي استقر تعظيمها وتوقيرها وعدم هتكها في أذهان الناس حتى في الجاهلية، وجاء الإسلام فأكد هذا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك استعظم أهل الجاهلية وقوع القتال في الشهر الحرام من النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يشغبوا عليه وأن يشوشوا على هذا الدين وعلى أهله. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كيف يمكن أن يتصور أن يكون هناك قتال في الشهر الحرام قتال فيه؟ فالله سبحانه وتعالى أمره أن يجيبهم: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا أعظم من حرمة الشهر الحرام، الأفعال التي فعلتموها هذه أعظم من حرمة الشهر الحرام. المقصود من هذا أن حرمة هذا الشهر كانت مستقرة في نفوسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه مستقرة في دين الله كاستقرار هذه حرمة هذه الأوقات، وكذلك حرمة البلد الحرام. فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بأذى، وهذا كله مما استقر في أذهان أهل الجاهلية. وفي الدرس الماضي أيضا في حديث وفد عبد القيس أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر، يعني في الشهر الحرام، حتى يأمنوا على أنفسهم. فالنبي بين لأصحابه أهمية المحافظة على دم المسلم وعلى ماله وعلى عرضه، وأنها مستقرة ثابتة في دين الله كاستقرار وثبات حرمة هذه الأشياء التي يقرون جميعا بحرمتها. وبوجوب توقيرها. وقلنا إن تحريم دم المسلم وتحريم ماله وتحريم عرضه من مقاصد الشريعة، وهذا كما يقول العلماء من الأمور التي اتفقت عليها كل الشرائع التي أنزلها الله للبشر. هذه المقاصد، مقاصد هذه حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ النسل، هذه المقاصد الستة اتفقت عليها كل شرائع الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدت في هذه الشريعة أحكام خاصة المقصود بها صيانة هذه المقاصد والدفاع عنها. فقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص للحفاظ على الأنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شرع هذا لماذا؟ محافظة على الأنفس لردع الجاني أولا، ثم أيضا تخويف وردع غيره ممن تسول له نفسه ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء. وكذلك المال، فإن الحفاظ عليه مقصد من مقاصد الشريعة الكلية، هناك مقاصد كلية ومقاصد تابعة. المقاصد الكلية هذه أكبر شيء وأعظمه، فلذلك شرع في دين الله الحفاظ على المال بمنع أكله بالباطل، بمنع الغصب، بمنع التظالم، بحد السرقة، تقطع الأيدي. لماذا؟ صيانة للأموال. وكذلك بالنسبة للأعراض، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا مصان ومحترم في دين الله، فمن أسلم ولم يوجد منه ما يخدش عرضه فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه فإنه مؤاخذ في دين الله. ولذلك شرع حد القذف صيانة للأعراض، وشرعت حد الردة حفاظ صيانة للدين، وشرع أيضا حد الزنا صيانة للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بالنسبة للبكر. وأما بالنسبة للثيب فإن الشريعة جاءت بحكم آخر له، وهو الرجم حتى القتل، وقد بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. هذا كله أيها الإخوة مما يؤكد على أهمية المحافظة على هذه الأمور. وغني عن البيان أن أي أمر من الأمور التي تحصل من بعض الناس وينتج عنها إضرار بدم المسلم أو بماله أو بعرضه أن هذا الأمر مؤاخذ عليه، ليس لأحد أن يعتدي على أخيه، وليس لأحد أن يعتدي على حرمة صانها الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست كل الحرمات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها في هذا الموطن لأهميتها ولكثرة التفريط فيها، فالنفوس في ذلك الوقت مستعدة لتقبل ما يلقى إليها، سيما وقد مهد لها النبي عليه الصلاة والسلام ببيان حرمة الزمان والمكان، حرمة الزمان حرمة اليوم وحرمة الشهر، وحرمة المكان هذا البلد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فأمن هذا المكان مما امتن الله سبحانه وتعالى به على أهل مكة، على كفار قريش، وكان الأجدر والأولى بهم أن يعبدوا الله الذي أنعم عليهم بهذه النعمة التي لم يعطها غيرهم ولكنهم كفروا بأنعم الله. فبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. يبلغ ماذا؟ يبلغ ما سمعه، يبلغ ما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. ليبلغ الشاهد الغائب، وهذا وإن كان المقصود به أولا تبليغ ما سمعه في هذا المقام عن النبي عليه الصلاة والسلام من حرمة الدم، حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه، إلا أنه يفيد أيضا وجوب تبليغ ما علمه الإنسان المسلم في غير هذا الموطن. كل من علم شيئا فإنه مطالب بتبليغه: بلغوا عني، كما جاء في بعض الآثار ولو آية بلغوا عني. ولذلك فإن كل إنسان مسلم علم شيئا مطالب بتبليغه على قدر طاقته. إن استطاع أن يضم إلى هذا التبليغ بيان معنى ما بلغه فهذا أفضل على وجهه الصحيح، إن استطاع أن يبينه على وجهه الصحيح، أو أن يبلغه كما سمعه، كما سمعه. فإن في هذا فائدة عظيمة في نقل العلم وفي إزالة اللبس وفي إيصال هذه الأمور النافعة إلى من يحسن الإفادة منها. ليبلغ الشاهد منكم، ليبلغ الشاهد الغائب. ليس كل الناس كانوا في ذلك الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا منه ذلك الكلام. ثم هناك طوائف كثيرة من هذه الأمة ستلحق ما سمعت مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لها أن تعلم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه؟ إنما يكون ذلك بالتبليغ، بالتبليغ. بلغوا عني، كل طائفة تبلغ ما وعته عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها وهكذا. فإن الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قد يسمع الإنسان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيضبطه ويحفظه ثم ينقله إلى غيره ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى الملكة والمكنة والقدرة على الفهم والاستنباط أكثر من الناقل، فيفهم منه ويستفيد منه أكثر ممن نقله. ولكن الفضل منسوب إلى من؟ إلى من نقل. الفضل في ذلك بعد الله يعود إلى من نقل، إلى من دله على هذا الخير. وهذا فيه فائدة عظيمة أيها الإخوة في الدعوة إلى دين الله وفي البيان. فإن الإنسان عليه أن يبلغ ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يجوز للإنسان أن يقتحم ما لا علم له به ولا أن يدخل فيما لا معرفة له به. فإن كان يعلم ما رواه أو ما نقله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه الصحيح فإن له أن يبينه كما فهمه. وهذا الفهم الذي يستنبطه العلماء من نصوص الشريعة ليس أمرا متناهيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه النصوص الشرعية من الخير والبركة الشيء الكثير. فترى في كل جيل وفي كل زمان من يستنبط ومن يفهم من هذه النصوص الشرعية ما لم يصل إليه من سبقه، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صفة القرآن: لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. كلما جاء جيل أخذ منه على قدر وسعه وعلى قدر ما تسمح به الظروف المحيطة، فإذا جاء جيل آخر استطاع أن يفهم منه بتقدير الله سبحانه وتعالى علوما كثيرة وفهوما دقيقة لم تكن عند من سبق. فكل المسلمين منذ أن نزل كتاب الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا شك أن من نزل عليهم القرآن فهموا منها شيئا كثيرا. ثم بعد ذلك وبتعاقب الأعصار وكثرة ظهور الآيات وتطور العلوم وتنوعها فهم الناس في الأزمنة اللاحقة من مدلول هذه الآية ما لم يكن عند السابقين، وإن كان لا يتنافى معه يضاف إليه، ولكن هذا يدل على الإعجاز وعلى الحكمة وعلى العلم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، هذا دليل على أن الفهم ليس محددا وليس محصورا بجيل من الأجيال، بل قد يقيض الله سبحانه وتعالى لأهل الجيل اللاحق من الفهم ودقة الاستنباط ما لم يقيضه لمن سبقه وهكذا. فالشاهد من هذا أن كل إنسان مسلم وعى شيئا وجب عليه أن يبلغه، وربما بلغه إلى من يستطيع أن يستفيد منه أكثر من استفادته هو منه. وهذا فيه أيضا دفع شبهة من الشبه التي ترد على بعض العقول والتي قد تدفع بأصحابها إلى التقاعس عن تبليغ ما علموا من كتاب الله وسنة رسوله من نصوص الوحيين بحجة أنهم لا يعلمون معانيها، لا يعلمون تفسيرها. لا شك أن الأكمل كما قلنا هو علمها وعلم فقهها، ولكن إذا لم يتيسر الفقه فلا أقل من أن تنقل وأن تبلغ إلى غيرهم، لأنه ربما كان في غيرهم من هو أوعى وأقدر على الفهم وأقدر على استخراج الحكم والمعاني والأحكام أكثر من النقلة. هذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة أيها الإخوة، فإن المتكلم بناء على هذا يحسن به أن يقرب الأشياء إلى أذهان السامعين وأن يؤكد لهم بما يعلمونه وبما استقر في أذهانهم، كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألهم عن اسم الشهر واسم اسم اليوم واسم الشهر واسم البلد، ثم جعل ذلك مقدمة للتأكيد على حرمة الأمور التي بينها لهم. وكذلك فيه إشارة إلى أهمية البلاغ في دين الله، أن يبلغ كل إنسان ما علمه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. وكذلك أيضا فيه إشارة إلى ما قاله العلماء من أنه يجوز التحمل في وقت، يعني تحمل العلم سماعه تعلمه في وقت لم يصل فيه السامع إلى حد التكليف، يسمع ولكنه لم يصل إلى حد الفقه لصغره، فيجوز له أن يسمع هذا لينقله إلى غيره ليستفيد منه، أو يسمعه ليتفقه فيه أيضا بعد أن يكبر وبعد أن يتعلم. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله في الأحاديث اللاحقة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا الحديث أيضا على وجازته له علاقة بالمنهج الذي يجب أن يكون عليه التعليم والتفقيه في دين الله، فإن هذا الأمر يحتاج، أي التفقيه والتعليم، تعليم العلم الشرعي، يحتاج إلى أن تكون النفوس مقبلة مستعدة لسماع ما يلقى إليها. وكان من منهجه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأنتم تعلمون كيف كان الرسول وكيف كان أصحابه معه، كان كثير منهم لا يطيق فراقه، وكان أحب شيء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منطقه وحديثه غاية مناهم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يختط بهذا منهجا لمن يأتي بعده، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه النفوس نوازع متعددة وأحوالا متغيرة لا تكون على حال واحد في جميع الأوقات. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخير الأوقات المناسبة التي تكون النفوس فيها مقبلة ليعظ أصحابه، ليفقههم، ليعلمهم. ويمكن أن يكون الحديث الذي مر معنا آنفا دليلا على ذلك، فإن كون الناس في الحج في هذا الموسم العظيم جاءوا مقبلين على الله متجردين من الدنيا، هذا مناسب لتفقيههم، مناسب لوعظهم. ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلد، شهركم هذا في بلدكم هذا. فيجب على كل من يعلم الناس وعلى كل من يعظهم أن يتخير الأوقات المناسبة، وإذا وعظ أيضا يجب عليه ألا يملهم. بعض الناس قد يرى أن السامعين مقبلين، أن السامعين راغبين، فلذلك يسترسل في الحديث، وقد يكون الحديث هذا خيرا وحقا، ولكن النفوس بعد فترة من الزمن تبدأ بالملل. فلذلك يجب أن تكون هذه الموعظة حتى تؤتي أثرها أن تكون موجهة إلى نفوس مشرئبة مقبلة حتى تنتفع بها. أما الذي يأتي ويستمع وهو متعب وهو مجهد، أو أن تكون الموعظة هذه في وقت انشغال الناس بأعمالهم، أو أن تكون الموعظة هذه في وقت يقترب الناس فيه من وقت نومهم أو وقت طعامهم، هذا أيضا مما يجب البعد عنه، مما يجب البعد عنه. أو في شدة البرد أو في شدة الحر، لا بد من أن يتخير المتحدث الوقت المناسب لوعظ الناس ولتعليمهم. وقد روي في بعض الأحاديث من طرق أخرى رويت هذه القصة، قصة رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الحديث، أنه كان يعظ أصحابه ويخصص لهم يوما في الأسبوع، يوم الخميس، لموعظتهم. فقال له بعضهم: يا أبا عبد الرحمن، لو أنك زدتنا، نحن راغبون راغبون. فبين لهم أنه لا يمنعه مانع من الإكثار عليهم إلا خشية السآمة عليهم، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث أيضا وإن كانت له علاقة بأحكام أخرى وأبواب أخرى غير مسألة العلم إلا أن له علاقة وطيدة بتعلم العلم وتعليمه. ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا، فإن المعلم وإن دال الناس على الخير يحتاج إلى أن يلتزم هذا المنهج، أن ييسر على الناس، أن يبشر، أن يرغب حتى يقبل الناس حتى يستفيدوا. لكن إذا اعتمد على أسلوب التنفير وأسلوب التعثير فإن هذا أدعى لانصراف الناس عنه وأدعى إلى نفورهم عن طلب العلم. فلا بد لكل من رام تعليم الناس أن يحرص على التيسير، لأن هذا هو المنهج الشرعي، التيسير في الوقت، التيسير في التدرج بالعلم، ألا يلقي بمسائل العلم الكبيرة لمن لا يستطيع تحملها أو لمن يعجز ذهنه عن فهمها. ولذلك يقول علماء التفسير في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين.